إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وقد بدأنا أصلا عظيما قلما أو شذما تغفل كتب السنة الكلام عنه، وذلك للأهمية البالغة، وذلك أن هذا الأمر الذي هو معرفة التعامل مع ولاة الأمور عادلين أم كانوا أصحاب جور وظلم وفساد وانحراف، فكل ذلك قد بينته السنة أيما بيان، لدرجة أن أبا هريرة رضي الله عنه الذي روى لنا 5374 حديث، 5374 حديث رواها أبو هريرة رضي الله عنه، يقول: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فقد بثته، وأما الآخر أو أما الثاني فلو بثته لقطع هذا. أبو هريرة عاش مع الرسول صلى الله عليه وسلم 3 سنوات، النبي صلى الله عليه وسلم عاش في الدعوة 23 سنة، 20 سنة كلها فاتت أبو هريرة، 3 سنوات الأخيرة أسلم أبو هريرة رضي الله عنه، لكن كان رجل فقير، كان رجل فقير لدرجة أنه يربط الحجارة على بطنه، غريب على المدينة، هو من اليمن، غريب على المدينة، ليس له عمل ولا يمكنه أن يعمل لأن فرص العمل ضئيلة والزراعات لأصحابها، فكان يسكن في المسجد، إذا بقي شيء من الأكل في بيوت المسلمين يأتون به، إذا لم يبقى يربط الحجارة على بطنه، وفي النهار يخرج للهاجرة للشمس، لما يشتد عليه الجوع يخرج للشمس وللرملة ويصير يتقلب في الرملة لعله يرحمه أحد من الناس فيأخذه إلى بيته لكي يعطيه رغيف خبز، لكن المسلمين وقت ذاك ما عندهم، حتى أبو بكر وعمر كان يتعرض لهم في الطريق، يقول: يا فلان عندي حديث لو تشرحه لي، فيشرح له الحديث ويمشي، وهو يعلم بأن أبو هريرة إنما يريد، لا يريد الحديث، وإنما يريد في ذاك الوقت يريد الأكل، ويلقى عمر فيسأله أن يشرح له الحديث فيشرحه له، ثم يذهب عند البيت، بيت عمر، ويعترض ويقول: عندي حديث آخر، فيشرحه له ويقول له: ليس لنا إلا شرح الحديث، ما عندنا أكل. وفعلا إنهم أجود الناس وأكرم الناس أسخى الناس، ولذلك كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم كالظل، يمشي معه كما يمشي الظل، لا يفارقه إلا عندما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجراته، ولذلك كان يحفظ الأحاديث، وبسط له النبي صلى الله عليه وسلم رداءه وقال: من يجلس على هذا الرداء فيحفظ كل ما أقول، هذه مسؤولية، يقول كل اللي أقوله تحفظه. فتشجع أبو هريرة، تشجع وبدل السبب، قال: الحفظ نحفظ. وهذا الذي جعله لا يفوته حديث إلا حافظه، أن الفراغ ما عنده شغل، والجوع ما عنده الأكل، لأن البطنة تذهب الفطنة، فكان ليس له شيء يشغله عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قبل هذه المبادرة: من يحفظ مني كل ما أقول؟ فقال: أنا رسول الله. مسؤولية عظيمة. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا حفظه. يوم من الأيام وقف النبي صلى الله عليه وسلم فوق المنبر من الفجر، ثم نزل الظهر، ثم صعد، ثم نزل في العصر وصلى العصر، ثم صعد، ثم نزل وصلى المغرب، ثم صعد، ثم نزل وصلى العشاء. تصور الرسول صلى الله عليه وسلم مصبح ما الفجر وهو يتكلم حتى للعشاء. أبو هريرة حافظ كل شيء، لو كان ندير اليوم أصبع إلكترونية فلاش ديسك ربما يغلط. أبو هريرة حافظ كل شيء. قال أبو هريرة: فذكر ما كان وما يكون من الفتن ومن الاختراعات ومن الأشياء. قال: فأعلمنا أحفظنا، أعلمنا أحفظنا، يعني العالم فينا هو اللي يحفظ كثيرا. فأبو هريرة حافظ كل أحاديث الفتن، ومن الفتن ومن أعظم الفتن ما يقع بين الشعوب وملوكهم، الشعوب وأمرائهم، الشعوب وأئمتهم. الفتنة الكبرى فتنة الخوارج، الذي لا يفقهها يقع فيها، اللي مشي ملقح بالسنة بإذن الله يقع في الفتنة ويموت كلب من كلاب النار، يموت كما يموت الكلاب، إما يقتل بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، وإما لا يدرى عنه. أما أن يعود إلى السنة بعيد جدا، لا أقول مستحيل لكن بعيد جدا. واحد اللي دخل مع الخوارج ودخله الداء والكلب والهوى، بعيد جدا أن يعود إلى السنة. إذا ولا إذا رجع، إذا ما قتلوهش بعضهم بعض، ولا قتلوه الأمراء، ولا قتلوه العساكر، ولا يرجع، ويرجع تاع دنيا، ما يرجع للسنة، يرجع صاحب دنيا يطالب بالامتيازات بالاقتصاد، يسكتوه بماذا؟ بالامتيازات، يقولوا له نعطوك سيمي ريمورك تاع سيمة تخرجها كل سيمانة واسكت، فيأخذه ويسكت. فالدنيا، قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء. هو خارجي لما تشوفه غيور على الإسلام، ما يحبش يشوف المنكرات، لما تشوفه مظهره يظهر لك الخشوع والاستقامة والالتزام، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقراءته إلى قراءتهم، لكن في الحقيقة يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. شت السهم لما تدير القوس هذا كلارك، وتدير الفليتشة ها، وتجبدها وتخرج ديك الفليتشة، كيفاش تخرج؟ تخرج زغرت، تسمع لها زغرة زز، هكذا يخرج الذي لم يتشبع بالسنة ودخل منهج الخوارج، يخرج هكذا، يخرج من الإسلام. حتى إن العلماء اختلفوا فيهم أكفارهم أم لا، فريق كبير من العلماء يقول كفار، اعتبرهم كفار. علي بن أبي طالب قال: إخواننا بغوا علينا من الكفر فروا، التمس لهم العذر، لكن الحالة هذه ولا حالة هذه مش مليحة، سواء مات هكذا ولا مات هكذا ما يموتش، لا يموت على خير، لأن من أعظم الأمور التي يعظمها الإسلام الدماء. الدماء أول ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم، دماءكم وأعراضكم وأموالكم، لأن الإنسان لما تقتله في البيت عائلة وتقتل لها واحد، وش ما الذي يجعلهم يغفرون لك؟ الله عز وجل قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، أمر بقبول الدية والمسامحة وغير ذلك. لكن هل يهنأ قلبهم أهل الميت، اليتامى، المرأة الأرملة، أهل البلدة، ذاك الشخص الذي قتلوه وكان ذاك الشخص ربما يعلمهم الدين وربما يملأ لهم فراغا ويربي أبناءهم ويعلمهم السنة، هل لهم أن يسامحوه ويغفروا له وتطيب قلوبهم تجاهه؟ يقول لك: هذا فسدنا الدار، هذا هرسنا البيت، كيف نغفر له؟ فلا تطيب أنفسهم عليه. ولذلك أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس الدماء، أول ما يقضى بين الناس القضاء، يعني المحكمة تاع رب العالمين يوم القيامة، باش تبدأ؟ ما تبدأش بالأموال وما تبدأش بالأعراض، لأن كاين هناك الأموال والأعراض والدماء، واحد تكلم فيك واحد كلالك مالك واحد قتلك. أعظم الجرائم هي الدماء. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ يأتي المقتول القتيل يأخذ بمجامع ثوب القاتل، يجبده منه ويدمره، يقول يا ربي، قال يأتي القتيل ودمه يرفض، دم التاء ما زال يسيل، إذا ذبحه إذا ذبحه من رقبته ولا ذبحه من بطنه ولا غير ذلك، الدم هكذا يرفض معناه بقوة، ويقول يا ربي سل هذا فيما قتلني، علاش قتلني هذا؟ حرمني من أبنائي، حرمني من مالي، من أهلي، من جيراني، من إخواني، من حسناتي. يعني كان هذا الشخص يريد أن يطول عمره ويعمر سجله بالحسنات ويحج ويعتمر ويتصدق ويتوب وغير ذلك، فجاء هذا فباغته بالقتل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما حذر بعد ما قال أوصيكم بتقوى الله، قال السمع والطاعة لمن تأمر عليكم، ولو كان عبدا حبشيا كان رأسه زبيبة، ولو كان عبدا حبشيا مجذع الأطراف وغير ذلك، إياكم والخروج، لأن في الخروج هذاك الأمير غادي ينتقم بأضعاف مضاعفة، يقتل أنفس ويقتل عائلات وكذا من أجل كرسيه. ولذلك ينبغي أن يكون هناك الحكمة. السلف رضي الله عنهم لم يختلفوا في زمانهم، مع أن الفساد الذي كان في زمانهم يأتي مثلا الأمير يأخذ حوالي 200 ولا 300 شخص منهم الصحابة، يجيبوا له الرصان توحهم، يفرش فوقهم، يفرش فوقهم فراش ويجلس، ويجيبوا له المشوي والأكل والشراب، ويأكل ويشرب، والصحابة يشوفوا ما يقولوا نخرجوا عليه ولا نديروا عليه مكيدة ولا انقلاب ولا انتحار، مع أنهم يشوفوا في إخوانهم رؤوسهم جماجمهم، جاب الجماجم العسكر التوأة، يجيبوا لها الجماجم، يجيبوا لها الرؤوس الرقابي ويجمع فوقها، وما يتجرأ أحد يقول يلا نخرجوا على هذا الحاكم ونقتله باش يجينا حاكم واحد آخر، يعرفوا العواقب التي تلي ذلك، عواقب التي تلي ذلك أو خم، مع أنهم مختلفين في الأمصار ومتفقين في الأعصار، متفقين في الأعصار ومتفقين في الهم، هم واحد. الله المستعان من هذا الأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من الخروج والافتيات والكلام ولو بنية، يعني اللي يتكلموا وش معنى بهم وماذا يريدون؟ يريدون الإصلاح، يريدون الإصلاح، لكن طريقة الإصلاح خاطئة، طريقة الإصلاح التي سلكوها ليست طريقة سلفية. ومنذ بدأت الفتن في زمن بعد عثمان بن عفان، ثم في بعد علي بن أبي طالب، ثم فتنة ابن أشعث وابن الزبير، والفتن التي جاءت بعد وتولاها بعض الناس معروفون بالسنة لكنهم أخطأوا الطريق. لا يعرف أن فتنة أشخاص خرجوا على الحاكم ونجحوا، هكذا يقول شيخ الإسلام، ما يعرف في التاريخ واحدين بغاو يديروا تصحيح للصحيح ثوري ونجحوا واستقامت لهم الأمور. قد ذكرنا بحصة الماضية بعض الأقوال للإمام أحمد، وما يوجد فتنة مثل الفتنة التي عاشها الإمام أحمد ومن كان في عصره مثل الإمام البخاري وغير ذلك، ورغم ذلك أمرهم الإمام أحمد أن يصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. الرسول صلى الله عليه وسلم وصية العظمى التي أمرنا بها، قال أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية حبشي، وفي رواية مجذع الأطراف، مقطع اليدين والرجلين. ما الذي مقطع الرجلين واليدين؟ نستطيع ما عندهش القدرة لكي يمنعنا من قتله ومن تعييره ومن سبه، ورغم ذلك أمرنا بالسمع والطاعة. هذا أصل من أصول العقيدة، ليس من أصول الفقه وللأحكام. فالذي يخرج على ولاة الأمور إما يكون خارجي، وإما يكون معتزلي، وإما إن يكون صاحب نخوة هوى يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البربهاري: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى. هذا القيد، إذا قالنا الأحاكم ما تصلوش نصلو، نصلو ولو بأعيننا مثلا. قالنا شرب الخمر نشرب، ما نشرب الخمر ولو قتلنا، ما نشرب الخمر ولو قتلنا. قال نفعل شيء محرم لا نفعله، فنسمعه، نسمع ونطيع فيما يرضي الله عز وجل، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف، لا يطاع في المعصية فقط، وأما ما غير ذلك ينبغي أن يطاع ولا نتكلم، لأن الخروج يبدأ بالكلام وينتقل إلى السيف. كل الذين خرجوا بدأوا بالكلام، ليخرجوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه 6000 حاج جاءوا من الحج، كانوا في أطهر البقاع، كانوا في عبادة هي الركن الخامس من أعظم العبادات التي تشمل العبادات. الحج واش فيه؟ فيه الدعاء، فيه الصلاة، فيه إمساك اللسان، فيه التوحيد، فيه التربية، فيه الذكر. يعني الإنسان اللي 5 أيام ولا 6 أيام وهو كله تلبية وإحرام وصبر وتحمل، كيفاش يرجع؟ يرجع مؤمن، يرجع الإيمان مرتفع. تكلموا وهم في الحج وفي منن، اجتمعوا جمعهم عبد الله بن أبي بن عبد الله بن سبأ اليهودي، وأخذ يبين لهم: انظروا ماذا كتب عثمان. زوروا ماذا؟ زوروا رسائل، زوروا الختم، أرسلوا رسائل للأمصار باسم عثمان، باسم عثمان رضي الله عنه. يعني التزوير هذا والعياذ بالله سنة إبليسية يعلمها للأجيال، موش يعني بعيد، يعني يزور لك، يديرك باللي لك في مجلس ويصورك كما اليوم، يصورك تأكل الأكل هكذا، ويدير يدير المزج، الميكساج، المزج، يدير لك مرأة تمشي حداك، ويدير لك باللي تسمع للموسيقى، ويدير لك كذا، ويرسل الفيديو ويقول هذا الفيديو خلاص راه نجح، يقول للناس يلا باسم الدين أو الفيديو هذا راه نجح، ينبغي نشره وإلهاب الشبكة به. عثمان بن عفان داروا له هكذا، كتبوا كتب بالخط عثمان والختم عثمان، وأرسلوه مع رسل، ضحوا بالناس، قالوا له هكا هذا الرسالة مثلا اديها لمصر وما تفتحهاش، لا تفتحها، يأخذها ذاك الرسول ذاك البريد، يأخذها لوالي مصر، لما يفتحها والي مصر يقول له: من عثمان ابن عفان أمير المؤمنين إلى الوالي فلان بن فلان في مصر، إذا جاءك كتابي فاقتل الرسول واقتل فلان وفلان وفلان من الناس. هو جاته رسالة، وش يدير؟ ينفذ، ما يتأخرش. رسلوها المصر واليمن والبحرين والعراق والشام والحبشة والسودان والحجاز، كل الولاة اللي كانوا تحت إمارة عثمان، وإمارة عثمان كانت أعظم الإمارات في عصره، من بعد ما زادش وتوسعت الخلافة أكثر من ذلك. هم بعد ذلك ماذا يرون؟ يرون بأن 6 من الناس ولا 10 من الناس أمر عثمان بقتلهم وأمر بقتل الرسول. جمعوا الرسائل هذه، جمعوا هذه الرسائل ودوها للحج، قالوا انظروا عثمان ماذا يفعل، انظروا عثمان ماذا يفعل. تزويرا، أنت اقلب هذا اليوم ماذا يفعل الناس، لا سيما واليوم الشبكة والكلمة تقال تبلغ ماذا؟ الآفاق. كما قال لهم واحد قال له ننشرها، قال نعم لتبلغ الآفاق، ولتبلغ الآفاق. لما تبلغ الآفاق كيف يمكنك أن تمحوها أو تنسخها أو تتراجع عليها وغير ذلك؟ والناس سمعوها وخلاص أخذوها. ولذلك الذي يكتب شيء ليس من كتاب الله وليس من سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول الله فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. لما تقول كلام ولا تتصرف بالتصرف وأنت محسوب على الدين ومحسوب على الإمامة ومحسوب على الدعوة وتتكلم كلام كالذي تكلم مؤخرا عن الصلوات قال والله الذي والله قالهم والله يحلف بالله عز وجل اللي يصلي 5 صلوات في المسجد قال والله لفاشل والله ما ونجح. عجيب. كل السنن كتاب يعني كتاب الصلاة وكتاب تعظيم الصلاة يعني مليء ويظهر بوجوب أداء الصلوات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان أعمى قال ليس لي رجل يلايمني ما كاش واحد يوالمني في الطريق أنا نسكن بعيد وليس لي رجل يلائمني. وفي الطريق كما تعلم السباع والأشواك كاين الذيب كاين الكلب كاين. أفتجد رخصة لي أن أصلي في بيتي؟ النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف الرحيم قال اذهب فصلي ثم لعله أوحى الله إليه فناداه فلما ولى ناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال أتسمع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح قال نعم قال فأجب. النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء. كيف يكون الأمر لغيره إذا قال الله تعالى ليس لك من الأمر شيء؟ كيف يكون الأمر لغير الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولا واحد يوقع بالنيابة عن رب العالمين سبحانه وتعالى قد يوقع كلاما وقد يوقع فعلا وقد يوقع تصرفا تصرف يتصرفه يعتبر توقيع عن رب العالمين يقول فلان وديرها. ولذلك حذر أنت المستقيم احذر أن تكون سببا في هدم الإسلام باسم الإسلام باسم الدين وذلك بأن تريد الأفكار والعقول والأهواء تخرب بها دين الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر كل الناس واقعين فيه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى كل الناس واقعين فيه إلا من رحم الله عز وجل. فمن جار في الحكم وأفسد وظلم تبقى ولايته ويطاع في غير معصية الله تبارك وتعالى. قال الإمام رحمه الله ومن ولي الخلاف بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. يعني اللي تأمر راه ولي. والذي ولي الخلافة بإجماع الناس ورضاهم به ولو أفسد فيما بعد ولو تغير فيما بعد قال فهو أمير المؤمنين. لأن بما تنعقد الإمامة إما وإما إما واحد يجي ويدير انقلاب وإن كان لا ينبغي هذا لا نرضى به واحد يدير انقلاب ولا يقتل ناس ويتسلط على الناس ويقتل بعض الناس من أجل أن يلي المنصب هذا طريق غير شرعي. لكن لو استتب له الأمر وأذعنت له الأجهزة صار الجيش موافقة على ذلك والأمن موافقة على ذلك والإدارة موافقة على ذلك صار له الغلبة وصارت له المنعة فهذا الطريق غير صحيح ولكنه معتبر. والطريق الثاني إذا رضيه الناس مثل ما رضوا عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم لأن علي لم يرضى عنه كل الناس يعني خرج عليه الخوارج وتشيع له الروافض ورضيه السنيون رضيه أغلب الصحابة رضي الله عنهم وخرج عنه بعض الخوارج وتأول أمره بعض الصحابة قالوا علي بن أبي طالب ربما لا يستطيع أن يقبض القبضة من حديد في العراق فأنا أراوده لكي أعينه على ذلك. ووقع ما وقع في أمرين أمرنا بالسكوت عنه ولا عدم التدخل فيه. فالأمر الأول من اختاره المسلمون يعني اختاروه يختاره من في الحقيقة يختاره أهل الحل والعقد العلماء لأن مرد الحكم للعلماء وأصحاب الحنكة وأصحاب الرزانة هم الذين ترجع إليهم الأمور ولا ترجع إلى الدهماء أمراء الأجناد العلماء السياسيون أصحاب الرزانة أهل الحل والعقد، وليس الصبيان، وليس العوام، وليس النساء مثلا. فإذا اختار أهل الحل والعقد إماما وجب على البقية اتباعهم وأن يطيعوهم. قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا قلنا كما حصل لأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، لأن أبا بكر لم يفتح المجال لكل الناس، وإنما فتح لأهل بدر وللسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، فاختاره أولئك وعقدوا له البيعة وأمروا البقية بأن يبايعوه، لأن أبا بكر هو أفضل الصحابة على الإطلاق وما خالفه في ذلك أحد. زد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى إشارات كقوله لتلك المرأة، قال قالت: أرأيت إن لم أجدك؟ قال: تجدين أبا بكر الصديق. وزد على ذلك كان لما يتقدم أبو بكر الصديق للمنبر يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم: ابقى مكانك، وهو لا يريد أن يتقدم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يصر على ذلك ويبقى بجنبه ويترك أبا بكر يصلي بالناس. هذه عظيمة كبيرة، يعني من أكبر الشرف لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، لم تحصل لغيره. وهذا كأنه إشارة قوية من الرسول في حياته أن إمامهم بعده هو أبو بكر الصديق، فكما أنه إمامهم في الصلاة يكون إمامهم في السياسة. ولذلك قال الصحابة: أيرضاك رسول الله لديننا ولا نرضاك لديننا ولا نرضاك لدنيانا؟ الرسول رضيك للدين، فما بالك الدنيا؟ الدنيا من باب أولى. فانعقدت بيعة أبي بكر الصديق وأجمع الصحابة رضي الله عنهم، ولم يخالفهم في ذلك أحد، بما في ذلك علي وفاطمة رضي الله عنهما، ليس كما يقول الروافض عليهم من الله ما يستحقون، أن فاطمة رفضت إمامة أبي بكر الصديق. ولما حضرت أبا بكر الوفاة اختار لهم عمر وعينه واقترحه عليهم، وسمع الصحابة وسلموا وتذكروا ما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر. أما إذا تغلب واحد من المسلمين وخضع الناس لإمارته، لأنهم لو يثورون تسفك دماء وتهدم ويهدم عمران وتضيع أعراض، لأن في الفوضى وش يصير؟ الأجناد يدخلوا على البيوت ويهتكوا الأعراض ويدخلوا على النساء ويأخذوا البنات وغير ذلك، كيف ما كان الحال حتى ولو كانوا مسلمين، ما كش ليس هناك زاجر ولا رادع يردهم. فلذلك عند هذه الحال فالأسلم للمسلمين أن يسلموا ويحلوا أمورهم ويتركوا أمورهم لأهل الحل والعقد لكي يفكوا الفتن. حصل في زمن بني أمية أن عبد الملك بن مروان لما اختلف، وقع الخلاف بعد وفاة يزيد بن معاوية، عبد الملك بن مروان بن الحكم قام بالأمر، وكان رجلا شهما حازما له هيبة، فانعقدت له بيعة، وخرج عليه من عبد الله بن الزبير، وقام ابن الأشعث بفتنة عظيمة، أطاعه المسلمون وبايعه عبد الله بن عمر، وجمع أبناءه وحشمه وقال: إني بايعت هذا الرجل، لأن اللولة توقف. فلما انعقدت البيعة واستتب الأمر، قال لي أبنائه وحشمه وعائلته: إني بايعت هذا الرجل، فمن يخالفني في ذلك فليس مني. مع أنه الذي يريد الخلافة في جهة أخرى في مكة المكرمة هو عبد الله بن الزبير بن أسماء بنت أبي بكر الصديق جده أبو بكر الصديق، وهو أول مولود في المدينة، وهو يعتبر ابن عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة كانت تقنى بأم عبد الله رضي الله عنها. ومع ذلك عبد الله بن عمر لم ينظر إلى العواطف وبايع علي عبد الملك بن مروان واستتب الأمر، ومشى كل الصحابة ومن تابعهم بإحسان على هذا النهج. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.